يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وحشتوني وربنا يجمعنا على الخير. وسامحوني أول أسبوع كنت على سفر، وربنا يجمعنا على خير إن شاء الله، وإن شاء الله معكم على الهواء إن شاء الله مباشرة كل يوم بعد صلاة العصر إن شاء الله في برنامج روائع القصص. نلتقي إن شاء الله من النهاردة لحد آخر رمضان مع روائع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية قبل أن أبدأ الحلقة من باب الوفاء، بحب أتوجه بشكر خاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمير دبي ورئيس الوزراء والقائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وعلى رأسهم المستشار إبراهيم بن محمد بوملحة على حسن الاستقبال والضيافة في دبي، جزاهم الله خيرا وربنا يجعل هذه الدعوة في ميزان حسناتهم أجمعين. تعالوا نكمل حبايبنا مع قصة أصحاب الأخدود. احنا قلنا ان احنا عايزين ننتقي من روائع القصص القرآني والنبوي ما نستطيع ان احنا من خلاله نتعلم الدروس والعبر. محتاجين ان احنا يعني مش هنحكي نقول كان يا مكان وبعدين نحكي كل يوم حدوته. انا ممكن احكي كل يوم حدوته، يعني ممكن اقول لك النهارده قصه اصحاب الاخدود، كان في ساحر، الساحر ده كان موجود عند ملك، ولما الساحر كبر قال للملك هات لي غلام عشان اعلمه السحر، فجاب له ونحكي لك حدوته كلها، وبعدين في الاخر حلو ولا ملتوت. لا انا مش عايز النظام القصص المنظر ده، سامحوني همشي ببطء شويه لكن علشان نستلهم من هذه من هذا القصص الدروس والعبر التي نستفيد بها في حياتنا وفي ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى. كلمنا في السبع لقاءات اللي فاتت في رحاب قصة أصحاب الأخدود، والقصة باختصار شديد جدا عشان اللي ما شافش الحلقات اللي قبل كده يتواصل معنا لحد دلوقتي، إن كان في ملك، والحديث طبعا رواه مسلم وده من الإسرائيليات الصحيحة الثابتة التي جاءت بوحي من الله إلى رسول الله متصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. القصة بتحكي في عجالة سريعة جدا إن كان في ملك من الملوك في بني إسرائيل، والحقيقة هو الملك ده كان في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة ديت. فالمهم هذا الملك كان عنده سحر، وانت عارفين الملوك في الغالب كانت يعني في الوقت ده كانت تحتاج إلى السحر في كل شيء. الساحر كبر في السن، بدل ما يقول مثلا أتوب إلى الله وأرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى وأسلم وأبقى كويس كده، لا عايز يستمر السحر والشر من بعض بعد موته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانطبق عليه قول النبي عليه السلام شر الناس من طال عمره وساء عمله. المهم الراجل قال للملك أنا عايز غلام صغير أعلمه السحر. ليه غلام صغير؟ لأن ما شاء الله التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، هيتعلم بسرعة، هيفهم بسرعة، هيحفظ بسرعة، هيعيش معك سنوات طويلة، هتنتفع بيه، يبقى كده مش هتبقى محتاج لأي حد تاني. فالمهم جاب له الغلام، الغلام كان بيروح من عند أهله يعد على الساحر، قدر ربنا سبحانه وتعالى في طريق الغلام وهو معدي ربنا يقدر أن يكون في طريق راهب، والراهب ده يكون موحد. فلقى الراهب فتح الباب من حب الاستطلاع، دخل سمع من الراهب كلمات التوحيد الجميلة الباهية الصافية التي تثلج القلب. فالمهم بعد ما سمع كلمات التوحيد ديت راح للساحر، طبعا بيسمع عند الساحر كلمات كلها سحرية وكفرية وطلاسم وحاجات كده، فقلب الغلام يعني بقى فيه حاجتين، بقى فيه حق وباطل، فلابد ان ينفصل الحق عن الباطل، وان كان الغلام فطرته تميل الى الحق. فالمهم ايه اللي حصل؟ الغلام ربنا قدر طبعا برضو علامة عشان تظهر له الحق ده، وهو معدي في يوم من الايام خارج من بيته ورايح عند الساحر، فلقى في دابة معطلة طريق الناس ومنعهم من المشي. الدابة ديت كما جاء في رواية الطبراني ان هي اسد، فغلام صغير يعني حوالي 9 سنين يعني ما يعديش كده، يعني انه غلام من 3 لـ9. فالمهم فالغلام راح ماسك طوبة صغنطوطة كده على قد ايده الصغيرة الحلوة ديت، وراح قال اللهم ان كنت تعلم، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وقدم الراهب على الساحر، لأن فطرته تميل إلى التوحيد، وفطرة أي إنسان تميل إلى التوحيد كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه لما يكبر بقى فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. فالغلام مسك الطوبة قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرمى الطوبة الصغيرة ديت فقتلت الدابة اللي هي الأسد يعني، ودي كانت كرامة من كرامات هذا الغلام. وإحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت لو تذكروا عن كرامات الأولياء وإيه الحكمة من وجود كرامات الأولياء، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولياء الله عز وجل سواء كان ذلك بكرامات أو غير كرامات، المهم نكون أولياء لله سبحانه وتعالى. الشاهد بقى إن الغلام بعد ما حصل الموقف دوت وربنا اكرمه واتقتلت الدبه ديت، راح رايح على الراهب عايز يحكي له بقى ان فعلا انا عرفت ان انت اللي على حق وتاكدت، وكانت فطرتي بتقول لي كده، لكن بس كنت محتاج علامه تدلني على انك انت فعلا اللي على حق والساحر ده على باطل. فراح قال له ايها الراهب استاذه طبعا وشيخه، قال له حصل كذا وكذا وكذا، وانا قلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبه، فقتلت الدبه. الشيخ بتاعه اللي هو الراهب حس فعلا بان الغلام ده فعلا وصل لمرحلة عالية جدا جدا، وان ربنا اكرمه بهذه الكرامة، فقال اي بني انك اليوم، انت اليوم افضل مني، بلغ من امرك ما ارى. طبعا ده درس كبير جدا جدا، واحنا قلنا واتفقنا ان احنا هنقف مع كل لفظة وناخد منها الدروس والعبر. درس اليوم اللي هناخده من القصة دي يا جماعة درس التواضع، درس التواضع، وما أجمل أن يكون الإنسان متواضع، ويا سلام بقى لما يكون الإنسان ده منزلته كبيرة جدا ومتواضع. من صفات الحق جل وعلا ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من صفات المولى عز وجل أنه الودود. الودود معناها أنه الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم، هو الغني ونحن الفقراء، هو العزيز ونحن الأذلاء، هو القوي ونحن الضعفاء، هو الغني ونحن الفقراء. يعني فتخيل لما الغني العزيز القوي يتودد إلى الذليل الضعيف الذليل، يعني الفقير، يعني مين محتاج مين، فبتبقى جميلة وليها بهاء وجمال ولله المثل الأعلى. تخيل حضرتك لو واحد مثلا وزير وماشي في الشارع بيكلم راجل فقير جدا وبيقول له والله ده أنا بحبك جدا وليك مكان وليك مكان عالية جدا عندي وكذا وكذا وكذا، وجزاك الله خير مدلل، مش عايز ميه نصايب ربنا يبارك فيك. فشوف بقى تخيل بيبقى ليها جمال وبهاء رهيب جدا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان الشيخ اللي هو الراهب ده بيقول لتلميذه، بيقول له اي بني انت اليوم افضل مني، بلغ من امرك ما ارى. خد بالك بقى ده درس كبير في التواضع، لان يقينا الراهب افضل من الغلام، ده شيخه وده يعني ده استاذ وده تلميذ، فيقينا الأستاذ أفضل من التلميذ والشيخ أفضل من الطالب، لكن من تواضع هذا الرجل. وقد حضنا الإسلام وحضنا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم على التواضع، قال صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك أحق القول قول ربي جل وعلا، قال جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا يا مؤمنين من يرتد منكم عن دينه فسوف أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله أكبر، أول صفة أذلة على المؤمنين، تواضع وحب وعدم كبر ولا تعالى على إخوانه المؤمنين الذين يحبهم في الله سبحانه وتعالى. وشوف بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تحض الإنسان على التواضع، قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، خد بالك، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله أكبر، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله أوحى عليه إيه؟ أن تواضعوا. يا ناس عايزين التواضع، مش عايزين حد يكون عنده شيء من الكبر، وهتشوفوا دلوقتي عواقب الكبر شيء يعني ربنا عافينا وعافيكم. يمكن ذكرت أنا حوالي 24 عقوبة للمتكبر في كتاب موسوعة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أشياء يندنا الجبين، أشياء يعني تشايب الرأس، لكن هنذكر بعضها في عجالة سريعة كده في آخر هذا الدرس إن شاء الله. فالتواضع، التواضع، الإنسان يكون متواضع. الإنسان لما حتى يعبد ربنا سبحانه وتعالى من تواضع الإنسان إنه ما يشوفش حق ليها على الله بسبب هذه العبادة. يعني ما يجيش واحد يقول إيه أنا لسه مصلي ربنا العشاء فلو سألته الآن لابد يجيب ولابد أن يعطيني، لا، اوعى ترى لنفسك حقا على الله. نحن ليس لنا أي حق على الله، بل لله الحق علينا في كل شيء، هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا ورزقنا نعمة ولذة الإسلام ولذة الطاعة وجعلنا من أتباع النبي وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فله الحق جل وعلا، فله الحق سبحانه وتعالى وجل جلاله، ألا له الخلق والأمر، ما دام هو الخالق يبقى هو الآمر، وما دام أمر نطيع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى إن الله أوحى علي أن تواضعوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، خد بالك بقى، كلما هتتواضع كلما هتزداد رفعة عند الله وعند الخلق. إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من تواضع وما تواضع عبد لله أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا. وفي رواية في حديث قدسي أن المولى عز وجل قال: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأبي هو أمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التواضع إن الإنسان يكون متواضع، ما يكونش متواضع تواضع الكبر. إيه ده، هو في تواضع الكبر؟ طبعا في تواضع الكبر. إزاي؟ إن أنا أكون قاعد مع الناس واجي اتكلم واقول لهم: والله يا جماعه الحمد لله رب العالمين، يعني نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص، والله انا لا عندي علم ولا عندي اي حاجه ولا عندي اي شيء ولا حتى يعني عندي طاعه لله ولا بعمل حاجه، ده انا مقصر جدا، ده انا عشان انا عايزهم يقولوا: يا راجل معقوله؟ طب ده انت ما شاء الله في الطاعه وفي العلم وفي الدعوه وفي كذا. ده اسمه تواضع الكبر. انما التواضع ان انت تحس من جواك فعلا ان انت ليس لك اي شيء وليس لك اي قدر، فتزداد رفعة عند الله. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كان يقول في آخر أيامي: والله إني منذ أن أسلمت إني حتى الآن ما زلت أصحح إسلامي. تخيل حضرتك، يعني راجل بالمرتبة اللي مش عايزين نتكلم، يعني نقول مرتبة الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام قد إيه، ورغم ذلك بيقول: ما زلت حتى وقت هذا ما زلت أصحح إسلامي وما أعلم حتى الآن أني قد أسلمت إسلاما جيدا. ده الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. تعال نسمع كلام النبي عليه السلام ونشوف النبي كان أحواله عاملة زي في موضوع التواضع. يا جماعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معلش استأذنك جامدا، في عندي دوشة جامدة أو في الاستوديو مش عارف أتكلم، فبعد إذنك بس تشوف في حد وراء عامل دوشة جامدة جدا. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. حديث رواه البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه مر على حديث رواه البخاري ومسلم أن أنس بن مالك مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي يفعل ذلك، كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حضرتك، يعني شوف مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يمشي فيشوف صبيان صغيرين. ممكن النهارده واحد داعية يكون ماشي فيلاقي شوية صبيان صغيرين يقول لك: أنا هسلم على صبيان. معقولة يعني رجل داعية ما سلمش على الناس الكبار وشافيه؟ لا، امشي وسلم على الصبيان. الأطفال الصغيرين يعني ما شاء الله لما يلاقوا إن واحد داعية أو إنسان مسلم وملتزم ماشي ما شاء الله بيسلم على كل من حوله بسم الله ما شاء الله، دي بتكون سبب في حب هذا الطفل الصغير للإسلام وللدين وللمتدينين، فدي بتكون ثمرة طيبة تربية بتغرسها في نفس الطفل. ولذلك بعض الناس اللي بيجي مثلا طفل يصلي في المسجد يطرده من المسجد وينهاره، الطفل بيطلع متعقد من المسجد وكاره المسجد وكاره أهل الدين. انما احنا نقول ايه؟ نقول لو كان الطفل مثلا بيعمل دوشه ولا بتاع نعلمه، نقول له: حبيبي ده احنا بيت ربنا وبنصلي وما يصحش ان انت تعمل الدوشه ديت عشان احنا بيت ربنا وبنصلي. طب الطفل ما بيستجيبش خالص بالمره، ماشي نوصي والده ان هو يوقفه في مكان قريب منه عشان ما يعملش دوشه. طيب ما نخلي الاطفال صف واحد، هذا لم يكن يعني مش هو ده الصح. انت لو خليت الاطفال كلهم في صف واحد هيعملوا دوشه مع بعض، انما نعمل ايه في الوقت دوت؟ بالعكس، خلي الاطفال ما دام الحمد لله الطفل بلغ 7 سنين او 10 سنين خليهم منتشرين بين الصفوف، وهو لما يلاقي نفسه واقف جنب حد كبير مش هيعمل دوشه. انما لما يكون واقف مع زميله مثلا برضه عنده 7 سنين هيقعدوا بقى يلعبوا سيجا وسلطح وكيك على العالي وكيك على الواطي واستغمايه ويخبطوا في بعض ومش هنعرف نصلحنا يعني. فشايف الموضوع ان معامله الاطفال مطلوبه، ان احنا نحسن في معامله هؤلاء الاطفال. طيب شوف حديث ثاني عن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة، والحديث رواه البخاري، إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. مش تأخذ بيده يعني تمسك بيديه، يعني تريد أن تخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في أمر، فكان يسير معها في أحد شوارع المدينة حتى تقول ما شاءت وتسأل فيما شاءت ثم ينطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا تواضع النبي عليه السلام، ما يقولش بقى أنا دلوقتي أعتبر نبي هذه الأمة وحاكم الدولة ومش معقولة يعني أمام الإماء، أمام مش حرة كمان، أمام الإماء تيجي تكلمني، لا لابد أن يكون هناك حاجب ووزير ولابد أن تقدم الطلب على ورقة مكتوبة وعرض حلدمغة وحاجات كده. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف باب حال بقى النبي عليه السلام، ده كان حاله برا البيت، حاله برا البيت. لو كانت أما عايزة النبي عليه السلام في موضوع كان يفضي نفسه يفرغ نفسه للأمة دي عشان يسمع كلامها ويشوف عايزة إيه وطلباتها إيه، ولو كان معدى على أطفال صغيرين كان يسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسلم على الصبيان والصبيان يردون على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وتعرف مدى رحمة الداعية وحنية الداعية وصدق الداعية في دعوته لما تلاقي الأطفال الصغيرين حابينه. إزاي؟ الطفل بطبيعته يحب الحنية ويشعر بحنية اللي قدامه، ولما يحس ان اللي قدامه ده حنين بيقرب له ويقعد معاه ويقعد جنبه ويساله ويدردش معاه، ولما يحس ان ده فظ وغليظ يشوفه من شارع ويجري. يعني كان زمان يعلمونا واحنا في المدارس احنا صغيرين، يقول لك لما تشوف مدرس في الشارع اجري من الشارع الثاني. طب وليه اجري؟ وليه اجري؟ ما طالما هو مدرس رحيم وانسان مهذب وانسان طيب، ما انا قبله واسلم عليه وقبل ايديه بدل ما اجري منه. يعني خدت بالكم من وجهه النظر المهمه ديت؟ فسبحان الله، ده حال النبي بره البيت. طيب كان حال النبي جوه البيت ايه؟ خد بالك بقى، امنا عائشه كما في الحديث الذي رواه البخاري، سئلت امنا عائشه قيل لها ما كان النبي يصنع في بيته، ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنه اهلي. خد بالكم، فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه. ايه في مهنه اهل بيتي؟ كما ورد في رواية أخرى كان يركع ثوبه وكان يخيط ثوبه ويركع نعله ويفعل كذا ويفعل كذا. صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله الله في النساء. يعني انت النهاردة احنا في رمضان اهو، فمن باب التواضع انت جاي من الشغل كمان شوية داخل على زوجتك وعلى بيتك، اول ما تخش السلام عليكم حبيبتي ازاي صحتك عامل ايه، واحنا قلنا لما تيجي داخل بيتك حاجتين ما تنساهمش، بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في شياطين واقفة مستنياك، فاول ما تقول بسم الله وانت بتفتح كده الشيطان يقول لا مبيت لكم. فإذا دخلت وجي وقت الإفطار وبتفطر وسميت الله وقلت بسم الله، الشيطان يقول لا مبيت لكم ولا عشاء. يعني شوفوا لكم لقمه ثانيه يعني بالبلد كده. طيب ولو سلمت على اهل بيتك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شفت تواضع النبي في بيته، ادي بره بيته وادي جوه بيته. طيب في المسجد، يعني شفت تواضع النبي بره البيت وشفنا تواضع النبي جوه البيت، تعال نشوف تواضع النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن ابي رفاعه تميم بن اسيد انه قال انتهيت الى رسول الله، يعني مشيت في المسجد لحد ما وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله رجل غريب جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه. انا رجل غريب وجاي يسال عن ديني فعلمني. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل من على المنبر مخصوص. شوف التواضع يا أخي، سبحان الله شيء فوق الخيال، تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه وترك خطبته حتى وصل إلى يعني أبي رفاعة، فأحضروا كرسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح أنه طبعا كان متعب أو مريض أو كان في آخر سنه صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، فوضع له كرسيا فجلس النبي على الكرسي وظل يعلم الرجل دينه صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف بعد ذلك إلى المنبر وأكمل النبي خطبته. أنا مش لاقي كلام أعبر به عن الموقف ده، موقف ده لوحده عايز له درس لوحده والله العظيم. ثم أكمل النبي خطبته صلى الله عليه وسلم. شوف من تواضع النبي عليه السلام، كان إذا أكل لعق بعد الأكل لعق أصابعه الثلاث، وإذا سقطت لقمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض ونفضها وأكلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. طيب تعالوا نشوف النبي عليه السلام بيتكلم عن نفسه بقى إزاي. إحنا شفنا حاله في الشارع، حاله في البيت، حاله في المسجد. طب تعالوا نشوف لما النبي بقى صلى الله عليه وسلم من غير بقى الأحوال والأعمال، تعالوا نشوف لما يجي يتكلم عن نفسه شوف التواضع بتاعه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا رعيت الغنم لأهل مكة على قراريط. قراريط مش قراريط أرض يعني، قراريط دي كانت عملة صغيرة جدا وضئيلة جدا لأهل مكة، زي مثلا كان عندنا زمان مثلا إيه المليم والنكلة والحاجات بتاعتنا زمان يعني، فكان يرعاها لأهل مكة على قراريط صلى الله عليه وسلم. يبقى ناخد من درس من كلمة الراهب للغلام درسين، الدرس الأولاني التواضع، الدرس الثاني تشجيع طلبة العلم. ان انت تشجع طالب العلم وتحاول بقدر الامكان ان انت يعني ايه، يعني لما تلاقي طالب علم نجيب ما شاء الله شجعه قول له ما شاء الله بارك الله فيك الله اكبر، طب تعالى حبيبي ان شاء الله اقدمك في المسجد الفلاني تخطب الخطبه الفلانيه، تعالى ان شاء الله في اليوم الفلاني هقدمك في الدرس بتاعي تقول درس معين، ما شاء الله لا انت بقى ما شاء الله بقيت كويس جدا يا ابني يا ريت تستمر. شجع طلبه العلم ربنا يبارك فيك. طب ايه اكتر مجال بنحتاج فيه التواضع؟ مجال الدعوه، مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا خد بالك بقى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ده صفات الداعية الناجح. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ قال بعدها فذكر، فذكر إنما أنت مذكر. إيه علاقة الإبل والسماء والجبال والأرض بالدعوة؟ قال لك كأن المولى عز وجل يقول لك إذا أردت أن تكون أنجح داعية في العالم فلا بد أن تتصف بصفة صبر الإبل، صبر الإبل على طلب العلم، صبر الإبل على العمل بهذا العلم، صبر الإبل على الدعوة إلى الله، وصبر الإبل على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله. يبقى صبر الإبل، سمو السماء إن أنت تكون بتدعو من أجل الله، لا من أجل دنيا ولا حطام دنيا ولا غير ذلك، الدعوة تكون خالصة لوجه الله. ثالث حاجة ثبات الجبال، وأنت ماشي في طريق دعوتك أكيد هتقابلك عراقيل ومشاكل وحاجات، يعني ربنا يعافينا وعافيك. واسألوا أي داعية يعني بقاله سنوات طويلة في الدعوة، قولوا له عن العقبات التي قابلته وما زالت تقابله في طريق الدعوة، أشياء يعني لو إنسان ما عندوش إخلاص هيتعثر مع أول خبطة ويسيب الدعوة، لكن لابد ان تثبت على طريق الدعوه. اخر حاجه ذله الارض لمن يمشي عليها، الحته اللي احنا بنتكلم عنها اللي اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. حضرتك وانت ماشي على الارض في يوم من الايام ما حصلش ان جت الارض قالت لك لو سمحت انت مين، انت ابن مين في مصر عشان تمشي عليا، لو سمحت ما تمشيش عليا. الارض ما بتقولش كده، فاهم ازاي؟ ومش الارض بتتكلم عربي زي ما بيقولوا الناس، لا يعني الارض ايه مذلله لمن يمشي عليها. فاذا ايه زي ما الارض ما يعني متواضعه ولا يمكن في يوم الايام ان الارض تعترض ان انت ماشي عليها، فكذلك انت تكن هينا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طيب تعالوا في عجاله سريعه، فاضلنا 9-8 دقائق، تعالوا في عجاله سريعه نتكلم عن عاقبه الكبر، الكبر والمتكبرين. مدن انا معايا ستوب واتش فاضل لي 8 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عاقبة الكبر والمتكبرين نقولها بسرعة كده في 500 عنصر عشان ما نطولش على حضراتكم، ولا نخليها 12 عنصر عشان خاطركم. احنا قلنا احنا ذكرناها في الكتاب في 24 عنصر، انا نقيت لكم منهم 12 عشان ما نطولش عليكم. اول حاجة المتكبر، وعافاني الله وإياكم من الكبر، ربنا يعافينا وإياكم. والله العظيم يا جماعة ما في لذة في الدنيا أعظم من أن الإنسان كل ما يكبر كل ما تواضع. جميل قوي قوي ان انت تكون متواضع. هتقول لي والله العظيم الناس ما بينفع معها التواضع، والانسان اللي بيتواضع في الزمن ده بيحصل له وبيتعامل فيه. اقول لك انت بتعامل الناس ولا بتعامل رب الناس؟ انت بتعامل ربنا. اللي يجي يقول لك اصل انا ما بعرفش اخد حقي الا اذا عملت شويه برستيج نفسه وشويه كبر، واقول لك سيبك من ده كله، انت تعامل الملك جل جلاله. انا بتواضع لله، انا ماليش دعوه بقى الخلق يقدروني ما يقدرونيش، يدوني حقي ما يدونيش حقي، يدوني مكانتي برستيجي، الكلام ده كله ما يشغلنيش. انا كل اللي يشغلني ان انت تتواضع حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك جل وعلا. اول حاجه المتكبر ربنا بيحرمه من محبته. تعرف تعيش في ارضه يا راجل، وربنا ومالك الارض صاحب الارض الملك لهذا الكون جل وعلا بيكرهك، سبحان الله. قال جل وعلا انه لا يحب المستكبرين. ولو كره انسان، لو كره انسان ينادي يا جبريل انه ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل وينادي في ملائكه السماوات السبع يخليهم كلهم يبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الارض. يبقى دي اول ثمره مريره. ثاني حاجه الله يطبع على قلبه. يا الله، لما يطبع على القلب لا يستقبل ولا يرسل، لا يستقبل الخير ولا القران ولا السنه ولا الموعظه ولا الذكرى ولا اي حاجه، ولا يرسل اي خير لانه خلاص القلب اتقفل غلف عياذا بالله. قال جل وعلا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وثالث حاجه الكبر من صفات اهل النار. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باهل النار. معلش في مدن في حد ورايا صوته عالي جدا انا مش عارف اتكلم منه، معلش معلش ربنا يبارك فيك يا مدن. عشان بس اعرف نكمل ربنا يبارك فيك. صوت عندي ورا جامد جدا، احنا قدامنا 6 دقائق ربنا يبارك فيكم. فالراجل الصوت بس ورايا ربنا يبارك فيكم عشان اعرف اكمل الحلقه. ثالث حاجه الكبر من صفات اهل النار. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل عطل جواظ مستكبر. مستكبر ده من صفات اهل النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين من النار. طبعا بقول للمشاهدين سامحونا النهارده على اللخبطه اللي احنا موجودين فيها النهارده، ان في صوت ودوشه جامده جدا ورايا، فانا اسف والله ان كان الصوت وصلكم ولا حاجه. رابع حاجه من الثمرات المره للمستكبرين، ربنا يبارك فيكم، حال المستكبر عند الموت. الملائكه تقول له ايه؟ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكرون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ربنا يعافينا وعافيكم. رقم خمسة، لا تفتح لهذا المتكبر، لا تفتح له أبواب السماء عند موته، عند خروج روحه. قال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو دخل الجبل من خرم الإبرة يبقى يدخل هذا المتكبر عياذا بالله إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم ستة، يحشر يوم القيامة في صورة أو في حجم الذر. الذر هو النمل الصغير قوي، لكن في صورة الرجل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن: يحشر المتكبرون. والله العظيم أحاديث وأشياء تخلع القلب يا جماعة، إن الإنسان لا يمكن يكون عنده بعد كده كبر. تلاقي واحد بيصلي والتاني بيحط رجله جنبه وده يستكبر ويستنكف ويبعد رجليه عنه. ليه؟ تيجي واحد غني بيتعامل مع واحد فقير ويتعامل معاه بأنفة، واحد صاحب منصب يتعامل مع واحد غلبان كده ليه؟ تواضع. تواضع، من تواضع لله رفعه الله. كلما تتواضع ربنا اللي هيرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صورة الرجال، يطأهم الرجال بأقدامهم، يطأهم الرجال بأقدامهم، يسقون من رضغة الخبال. قالوا: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. ربنا عافينا يا رب. رقم سبعة، أن المتكبر يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. تتحمل غضب الملك جل وعلا، تتحمل ان ربنا يكون غضبان عليك؟ مين يتحمل الكلام ده يا جماعه؟ ربنا يرضى عنكم يا رب. رقم 8، الله ينادي على هذا المتكبر تبكيتا له ولا ينظر اليه، ينادي عليه مجرد نداء. يقول جل وعلا كما عند مسلم: انا الملك، انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون، اين الجبارون، اين المتكبرون. رقم 9، ان المولى عز وجل لا يكلم هذا المتكبر ولا ينظر اليه ولا يزكيه يوم القيامه ويسلط عليه العذاب الاليم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال صلى الله عليه وسلم: شيخ زان، و ملك كذاب، وعائل مستكبر. وعائل مستكبر. رقم 10، ان الانسان المستكبر ده هيكون ابعد الناس عن الرسول يوم القيامه. معقول؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند الحسن: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، وان من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون يا رسول الله؟ قال: المتكبرون صلى الله عليه وسلم. اخر حاجتين، الحرمان من دخول الجنه. طبعا المتكبر ما هوش كافر إلا إذا كان كبره ده على الله، خد بالك، إنما يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين، ودي كفاية برضه ما هو حرمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آخر حاجة، النار مثوى كل متكبر، عياذا بالله. ما دام مش هخش الجنة يبقى هيدوق طعم النار. لو كان الكبر فيما عدا الكبر على الله سبحانه وتعالى فيدخل يعذب ثم يخرج إلى الجنة، لكن لو كان الكبر على الله ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإحنا وصلنا للقطعة الصغيرة ديت، إن الغلام راح للراهب فقال له: حصل كذا كذا، وأنا ضربت الدبة فقتلت الدبة، فعلمت أنك أفضل عند الله من الساحر. فقال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى. وقفنا مع الجملة دي عشان ناخد منها درسين. درس الأولاني التواضع، وعكس التواضع الكبر، يبقى نبعد عن الكبر ونلتزم خلق التواضع. الدرس الثاني تشجيع طلبة العلم، إن الشيخ شجع أستاذه حتى يكون نجيبا بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نلتقي غدا في نفس الموعد إن شاء الله مع روائع القصص، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وأن يبارك في كل المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.